الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. في صفحة حسب نسختي 211 يبدأ الكلام عن آداب الأكل، وقد سبق أن تكلم عن حكم الاجتماع المرقعات، تكلم عن المرقعات أكل شيء اللباس والمرقعات، لكن قبلها أيضا تكلم عن الاجتماع وشيء ثالث كمان، ده الرابع ده وهو الأكل. شيء مهم، لأن طبعا كلكم في أذهانكم صور مما يحدث في الأوساط الصوفية المصرية، تكلم على قد حالتنا. هناك من العوام، وهؤلاء في الحقيقة ليسوا صوفية، هم يحسبون على أهل التصوف، وليس لهم إلا حضور الاجتماعات، وخصوصا الاجتماعات اللي فيها أكل، ولهم أمثال في هذا. يعني يقول لك يا عمي أنا عمي فلان، مش عارف أنت عارفين الكلام ده ولا لا، يقول لك يا عمي أنا عمي أنجري، عارف الأنجر؟ الأنجر إناء معروف في مصر، أنجر أو أنجر، يستخدم عادة للفتة، سواء كانت يعني عادة عدسا أو إداما دسما. فهو ذا الأنجر، وعاء كده عريض يستخدم لأكل الفتة. يقول لك أنا عمي أنجر، يعني أنا تبع من يطعمني. هؤلاء ليسوا صوفية في حقيقة الحال، وإنما هم عوام من أهل القرى، وإذا سمعوا بمكان يعني في مطاعم مجانية، فهؤلاء هم أبناء الأناجر مش الأكابر، أبناء الأناجر وأمثال أخرى تعرفونها اللي له صلة بهذه الأوصاف، ويستخدمها في ضدهم الخصوم، مع أن في الحقيقة يعني اللي بيقول الكلام ده معترف، أنا مش من دول، يعني أنا لست مريدا للشيخ نفسه، عمه يعني شيخه، ودي أيضا مصرية، عمي يعني شيخي، ولا أظن أنها مستخدمة في بلاد أخرى، أن الشيخ يدعى العام، على الأقل في الصعيد. يعني هم بيختصروها على زي يقول عم الشيخ فلان، فهذا العم، فالعم. ولكن انا سمعت المثل ده من وجه البحر مش في الصعيد بس، سمعته والناس كانوا معايا يعني في الظروف، وليسوا صوفيين، انما ينتقدون التصوف ويقولوا هذا الكلام من بسوس بلد الشيخ حمير مذكور قديوبية. هو ليس مقتصرا على الصعيد وحده، ولكن معروف عندنا كذلك هذا المثل القبيح. فعلى كل حال، الفكرة ان الأكل فتنة مش فتة، فتنة، الفتة فتنة، وأي شيء فيه مصالح شخصية تعتريه المسائل. ولذلك كما عني ببيان الحلال والحرام من أمر اللباس، وأن المرقع إذا تعمده وقصد به يعني التظاهر بأنه من الصالحين أو الزهاد فإنه يكره على الأقل أو إن لم يحض. هيجي بعد هذا يتكلم عن الكلام، آداب الكلام، وفيه ظاهر وباطن ككل الآداب. وباختصار ظاهر الأدب هو التزام السنة، التزام الأحكام الشرعية. سنة هنا أعم من واجب أو مندوب، أو اللي هي طريق النبي صلى الله عليه وسلم أو طريقته أو سنته. سنة المرء يعني أسلوبه في حياته، فاتباع الأحكام الشرعية ده ظاهر الأمر ولا بد منه. والباطن هو الإخلاص. والكلام ده مروي عن كبار المشايخ من قديم، أحكم الاسم وإنما أستحضر يعني عن التابعين، مروي هذا الكلام أن ظاهر الأمر هو السنة وحقيقته هو الإخلاص. لأن الإخلاص ده أهلا عم الشيخ حسن، الإخلاص سر من أسرار الله سبحانه وتعالى، يهب لمن يشاء. ولذلك يعد من أمور الباطن، يعني تظهر آثاره على الأعضاء ولكن هو يستقر في الباطن في القلب. نرجع إلى موضوع الأكل. طبعا الأكل حكم الشرع العام الإباحة، وقد تعتريه الأحكام الستة، لأنه إذا خشي على نفسه الموت يجب أن يأكل. ولذلك أبيح قطعة من لحم الخنزير إذا لم يجد غيره ليقي نفسه، فإذا كان إلى هذا الحد استبيح من أجله فالواجب شرعا أنه يأكل ما يقيم الأود أو الأود، وأظنه الظاهر يعني ما يستطيع أن يقف ويمارس حياته. فأحيانا يجب وأحيانا يندب وأحيانا يكره وأحيانا يحرم، تعتريه الأحكام. والإباحة هي الحكم الأصلي. والدليل على هذا الحديث المشهور كل، هنا جايبوا صيغة الجامع كل، إننا أنا حفظه لنا زمان كل يا شيخنا، واشرب والبس في غير شرف ولا مخيلة. والأمر هنا للإباحة مش للإيجاب، لأنه ده شيء طبيعي، يعني ده شيء طبيعي من نفسه يأكل ويشرب. مين اللي مش يمتنع عن اللي يقول لك ايه؟ وده انا بتكلم خارج العلم، بس مش علم الكلام، مش التصور. يقول لك اذا وضعت الماء والحشيش الطعام امام الحمار على ابعاد متساويه هنا وهنا وهنا، فمش هياكل ابدا، لانه اذا اخذ اي واحد منهم اهلا شيخنا او كده المشايخ ولا بلاش بيقولوا كده، يعني اما هذا واما لا يعد شيخا. فيقول لك ان الحمار لو اكل واحد منهم يبقى ترجيح من المرجح، كلام فاضي فاهمان، ويعقب عليها بعض الناس ويقول الحمد لله ان الحمار الموجود في الشارع اذكى من حمار المتكلمين، ما عندوش المشكله. لكن هم يقول لك لو حطيت المايه على بعده يشرب منه ولا يشرب منه ولا يشرب، مش هيشرب خالص لانه ترجيح بلا مرجح. ولذلك يضرب المثل بحمار المتكلمين في الغباء، اما الحمار الطبيعي فالحمد لله ما عندوش مشكله، اي واحد منه يشرب خلاص. وقد اختلفوا في معنى المباح، هل المباح ما استوى طرفاه، يعني طرف الأخذ وطرف الامتناع، وألا المباح هو النص نفسه المبيح، زي اللي قلناه دلوقتي كل واشرب والبس من غير شرف ولا في من شعار ولا مخيلة. مخيلة يعني اختيال، يعني باللغة المصرية أنزحة، هنا في ناس مش عارفوا القنزحة يعني التعاظم، لأن اللبس برضو في ناس من الصحابة كانوا معروفين باللبس الحسن الجميل، ولما وده شاهد من شواهد صوفية، يعني سيدنا مصعب ابن أمي استشهد ما لهوش إلا إذا شدوه لتحت يتعرض، وإذا شدوا الفوق يتعرض جزءه، وهو كان معروف بجمال الصورة وحسن اللباس وغير الشاعر المشهور تسمع سورة التوبة الثلاثة في آخر التوبة، وعلى الثلاثة الذين هلال بن أمية وكعب بن مالك وواحد ثالث من سيدنا كعب ده، يعني برضو كان من يلبس كويس، ولما كتبت عليه الفتنة وربنا قد غفر لهم بعد أن ضاقت عليهم الأرض ورحمة، فما يصحش يعني، لكن واحد من مش كويسين إنما منعه النظر في عطفيه، يعني يلبس كلمة دي مضبوطة ولا لا، عطفيه الأعطاف الجوانب والجوانح ماشي، أو كلام في اللغة والدين. فهنا بقى بنتكلم عن موضوع الأكل عند الصوفية، عرفنا الحكم العام، عرفنا اختلاف الأحوال. يقول ذكر يعني المصنف ده من كلام الشارح اللي هو الشيخ بتاع الشيخ علي، ذكر أي المصنف اللي هو صاحب المد اللي هي المنظومة هو بينقل عنه، ذكر في هذه الترجمة، وعرفنا الترجمة يعني العنوان اللي قلناها المرة اللي فاتت، ترجمة بمعنى ترجمة من لغة إلى لغة، ترجمة بمعنى عنوان الباب أو الفصل أو الكتاب، ولا تراجم البخاري وكلام ذا. والترجمة بمعنى السيرة، كتب التراجم يعني كتب السير أو التعريف بالأشخاص زي الزريكلي والناس اللي بيتكلموا عن الأعلام والأشخاص يعرف بيهم فخر، بيسموها برضو تراجم ترجمة. لكن هنا مقصود بها عنوان الفصل. ذكر في هذه الترجمة يعني تحت هذا العنوان من المنظومة حكم الأكل ومقداره وصفته، يعني من حيث الكمية ومن حيث الوصف نفسه، إذا كان غالي رخيص كثير قليل. الحديث هو يقول في غير سرف ولا مخيلة، يعني من غير الإسراف والمبالغة في النفقة أو في الكمية، يأكل زيادة عن نحن قوم لا نأكل، قانونه هو قانون صحي وديني حتى نجوع، وإذا أكلنا لا نشبع. حتى قال بعضهم يعني إن اللي يسيب لقمة في الآخر يعني قبل ما يشبع يبقى له عليها مقام. والناس محتاجة الكلام. ذكر في هذه الترجمة أي تحت هذا العنوان الأكل ومقداره وصفته وآدابه، ومقصود الآداب هنا الأحكام الشرعية المتعلقة بالأكل، لكن فيها النواحي الأخلاقية الصوفية أيضا. وإحنا عرفنا كل أنواع السلوك لها ظاهر ولها، ظاهرها السنة وباطنها الإخلاص، دي قاعدة عامة تأخذها. وصفته وآدابه، وآداب تحصيل المأكول يعني الكسب أيضا مش، والعمل فيه وآداب العمل فيه ممكن الكسرة بعد حصوله، يعني ماذا يعني يأكل عشان يتقوى على العبادة، عشان يكسب رزقه، زي الرسول صلى الله عليه وسلم جالس في مكان ومر شاب قالوا ما لو كان هذا في سبيل الله، يعني النشاط بتاعه ده، قال إن كان قد خرج على زوجة وعفوها وأب فهو في سبيل الله. أيضا ماذا يفعل بالطاقة الناجمة عن الأكل عن الطعام، كل ده هم واعيين واخدين بالهم كويس، مش عايشين كده وخلاص. هذه معنى الصوفية الحقيقية. والعمل فيه يعني في الأكل بعد حصوله، وكيفية العمل في صرف ما يتصرف من البواقي الفتات. ومن ألطف ما قرأت في هذا أخيرا يمكن هنا ولا في كتاب آخر، إن هي أصلها سنة، يعني كان إذا وقعت منه لقمة على الأرض يأخذها وينفضها ويأكلها، وذا من أعلى أنواع التواضع. الناس لا يقبل على نفسه أنه ان هو يهتم يعبأ بها فضلا عن ان ياكلها. ايه يبيها للقطة بعضه، لكن والله ياكلها والله يقول لك يا جمال اسرى الاسرائيل وعيل طلع ومعاه القطه بتاعته. فاخواننا دول رغم ما ضيق عليهم من الطعام والشراب والدواء بل والهواء عشان يلاقي يشم الهواء، يعني الدنيا كلها غبار ودخان لكن اظهروا للعالم آداب معاملة الأسرى، فضل الإسلام في معاملة الأسير برفق ولطف وإكرام، هذه ظهرت للعالم. ولذلك هم نفس الأسرى رجالا ونساء وأطفالا يظهرون امتنانهم لهؤلاء الحراس الذين يصحبونه، وده من فضل الله عز وجل في نصر الدين بطريق غير مباشر. ماشي. ويقول لك كانوا يطعموننا مما يأكلون منه، صحيح انه اكل بسيط لكن هو نفسه اللي بيأكله الضابط واللي بياكلوا العسكري واللي بياكلوا الاسير، لا تمييز. ما كل ده داخل في الاكل هو لزم انقر. الانقر دي مصريه، لو كنا الانقر مش عارفين الانقر ولا موجود في فلسطين في الشام. جماعة المكرمين عاملين على الحدود مع لبنان قريات شمونة، يعني القرى الشامية قريات أو كريات سعيد شمونة، يعني القرى المطلة على الشام، ودي موضع تبادل. على كل حال وكيفية العمل في صرفي ما قلتش بقى اللي هي حكاية الفتات ده. يقول لك اللي ياكل الفتات الرفيع خالص اللي بينجم عن الاكل ويلتقطه ويضعه في فمه ده مهر الحور العين، مش عارف هي هنا ولا فين، قرأتها أخيرا هذا الأسبوع وكنت قد سمعتها لكن قرأتها في كتاب. أن أيوه تذكرت الكتاب هو كل واحد في النسخ الشيخ الكتاني، مش الكتاني، الشيخ عبد الله الصديق الغماري في سيرته الشخصية، وده رجل يعني محدث أصلا بل هو من كبار المحدثين في الجيل الأخير، ولكن هو ساقها دون في آخر كلام كده وقيل إنه مهر الحور، يعني اللي كده يستكثر من الحور العين فيه. حتى روي عن الشيخ زاهد الكوثري دي بره الايه مالهاش دعوه بالشيخ الصديق الغماري، انه الست بتاعته كانت تتحرى تاكل هي بتاع ده عشان ما تسيبوش هو ياخذ الفتات لكي لا تزاحمها الحور العين، والله اعلم. لكن روي هذا بس سيدي. وكيفية العمل في صرف منه يعني البواقي يتصدق يوزع يخليها لأكلة ثانية. ومن هو أولى بصرف ذلك إليه؟ يعني من هو الأولى بأن يأخذ البواقي؟ والتنبيه على أمور مهمة تتعلق بالأكل. وجه عام. هذه شرح الترجمة تحت هذا العنوان هيقول كتو كتو كتو كتو معانا؟ نعم. وهذا فهم النصوص بالطريقة الأزهرية، أمور مهمة تتعلق بالأكل. ثم بدأ من هذه الأشياء كلها بحكمه عند القوم، أن الحكم هل هو مباح هل هو واجب. الأكل فيه تركه مشروط، فيه أحكام منها أن تركه مشروط إلا اضطرارا قدر ما يحوط، في ألف من الأصل عند إلا اضطرارا، إنما هنا موجود إلا اضطرار أو بدون ألف، عندك ألف في نسختها ما عندنا، إلا اضطرارا قدر ما يحوط، يعني بمقدار ما يحفظ عليه حياته، يعني لا يجوز للصوفي ترك الأكل لأن هذا يغلب على بعضهم الجوع. مش قلنا الجوع ده أحد قلة سميتها الميمات الثلاث ولا الأربع، الميمات الأربع، قلة الطعام وقلة المنام وقلة الكلام. ما دعنا بالنمش بس مش تصوفا أو كذا حاجة غير طبيعية، وقلة المنام وقلة الكلام وقلة المخالصة مع الأنام. فالتفرد والصمت والجوع وأيضا آداب لسان كلام الذات بعد الأكل مباشرة، تلك هي أركان الطريق للمبتدئ. الشيوخ لهم أحكام. إلا اضطرارا قدر ما يحفظ عليه قوامه ويؤدي واجباته، وأن يكون وإن يكن حسن، وإلا فتركه عند الجميع أولى. وأولى ما تكريش زي أولا، كنت لم يه بس يه غير منقوطة، اليه اللي في وسطها ألف صغيرة تنطق ألفا، إنما اليه اللي تنطق بكسرة أكثر ما قبلها، فهذا لابد أن يوضع زي علي مثلا، يوضع نقطتين تحت الياء سواء كانت مشددة أو مخففة، إنما التي تنطق ألفا يضعون ألفا في يخلوها يه إشارة إلى أصل الحرف، ولكن تنطق ولذلك يضعون ألفا صغيرة في قلب الياء. وده من الأحكام الإملائية التي أهملت في الوقت الحاضر. قلت ما احنا قلنا الشروح نوعان، شرح مدمج مزجي يعني يختلط فيه كلام الشارح بكلام المصنف الأصلي أو المتن اللي هو النص الأصلي والشرح عليه، إما أن يمتزجا حتى كأنهما عبارة واحدة، أو يقول لك شرح قال وقلت، يعني يميز كلام المتن عن كلام الشارح بقال وأقول أو قال وقلت. واضح يا سادة؟ تلك هي طريقة الأزهريين، وإحنا جايين هنا نتعلم الطريقة بتاعة الأزهريين. الضمير من فيه اللي هي البيت بيقول الأكل فيه يعود على طريق القوم فيه يعني عندهم في طريق الصوفية الأكل في منطق الصوفية في آداب الصوفية في أحكام التصوف فيه الضمير للتصوف يعود على طريق القوم والطريق يذكر ويؤنس مش زي السبيل سبيل يؤنس إن هذا سبيلي في سورة الأعراف أظن قل هذه سبيلي أدعو إلى الله هذه أنس إنما الطريق ممكن يقبل والأكثر التذكير عادة لكن يمكن تأنيس مش غلط والطريق يذكر ويؤنس يعني ما قالش فيها يعني أجل وجب عشان كده فيه أعاد الضمير عليه مذكرا لماذا؟ لأنه يؤنس ويذكر وكلهما صحيح وإن كان تذكير أكثر بخلاف السبيل وإن كان المعنى واحدا لكن معاملة الألفاظ في العربية لها منطق خاص ماشي الكلام يعود على طريق القوم والطريق يذكر ويؤنس يعني الفيه ما الفيها تنبه يعني أن الأكل في طريق القوم تركوه عندهم يعني التركيبة غريبة شوية في البيت ترك هذا الأكل عندهم شرط أيضا لأن قلنا هو أحد الأركان الجوع يعني الصيام الصيام بل كان الجوع أحيانا عن يعني عدم وجود طعام صلى الله عليه وسلم وأصحاب الكبار الذين غيروا الدنيا يقول يجدون ما حتى كانوا يضعون الحجر على البطن ويربطون عليه فترك الطعام مش كويس إلا صياما شرعيا إنما يتركه لحال ما يذهب عقله خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم كل واشرب في غير شرف ولا مخيلة لأن الأكل في طريق القوم تركوه عندهم شرط أيضا يعني هو ركن من أركان الجوع واحد لأن من كانت همته في بطنه لكلامهم كانت قيمته ما خرج منه إذا كان ما حلتوش بالي ولا أهو ده بتاع عمي أنجاري عمي أنجاري يعني أنا لا أتصل بالصوفية إلا لآكل اللي أكلني أنا تبعه فده لا قيمة له يعني ربنا قال كده في سورة التين مش كده التين والزيتون شوف الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين هو اللي ضيع نفسه واتل عليه النبى الذي آتيناه آياتنا فانسلخ بنا فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه عم أنجار وما حلت بصمه هم في بصمه فقيمته ما يخرج منه هذه كلامهم والعياذ بالله فلذلك لا يأكلون إلا اضطرارا يعني يقللون ولكن لابد أن يأكلوا ولا يصلون إلى حالة الاضطرار هذه بقدر ما يسد الخلة والخلة يعني الاختلال الضعف يختل توازن الإنسان وقوامه هذه الخلة خلل فقد قال صلى الله عليه وسلم عملت نقوش وما العادة يعمل القوس الهلالي، يعرف القوس الهلالي، القوس الدائري ده نصف دائرة ومحلى بنجمة في الوسط. انت فاهمني؟ تخيل هذا للآيات القرآنية والحديث تعمله على نتيجة تنصيص في أوله وفي آخر عشان يتبين قول المصطفى صلى الله عليه وسلم من كلام الآخرين، وكذلك القرآن من كلام الناس. فهنا الحياة نعم القوس المفروض يكون على ما التنصيص. ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه. التخريج يا شيخنا، حسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن كان ولا بد فثلث لطعام وثلث للطعام وثلث للشراب وثلث للنفس. لكن حفظنا بالضمير عامه، هو هنا بيجيب الأحاديث بالمعنى والمعنى سريع، لكن اللفظ النبوي أفضل. آخر حاجة للنفس مش للنفس، يعني للشهيق والزفير، لأن اللي بيملاها لغاية ما لحد هنا ما يبقاش في مكان ياخد النفس يكتم على صدره، والعياذ بالله. وقاكم الله هذه العيوب. وبعدين بقى يقول: وحد الاحتياج للطعام أن يشتهي الإنسان خبزه المعتاد، يعني يأكل وهو لسه راغب، يقوم عن المائدة وهو لسه راغب في الطعام، مش يتنه لغاية ما يعاف منصرف بالضرورة، لا، ينصرف بالإرادة. أنتوا معانا ولا إيه؟ هذا المقصود. يأكل أن يشتهي الإنسان خبزه المعتاد، وحد الاضطرار أن يشتهي كل أكل خبز. مكتوب هنا كل، الهمزة ساقطة، كل خبز، كل خبز، طيب تمشي كده، كل أن يشتهي كل خبز، بل يأكل أي نوع كان. يعني ممكن واحد يجي على يهف، زي ما المصريين يقول لك يهف على باله، يعني يرد على خاطره، واضح يا سادة، انه ياكل مثلا بيسموه يا شيخ، يا شيخ حسن، مش انت بتاع لازم تعرف اكل هؤلاء القوم الفنانين، له اسامي فرنساوي للاكل. لما تروح تشتري ما كنتش عارف اسم الفرنساوي من الخبز، مش رغيف. أنا كتبت قصيدة: كفى بجسمي نحولا، أنني رجل لولا مخاطبتي إياك لم ترني. في آخر جزء من الديوان يا شيخ حاسم، بعنوان نحن هنا، ديوان الحب والحرية، وفي كان كفى بي بلاء أنني تريد أن لا أعرفني، لا أعرف نفسي. شكوى الرغيف، واستشهدت فيها بالبيت القديم اللي هو: كفى بجسمي نحولا، أنني بتاع المتنبي ولا مين مش عارف، أنني رجل لولا مخاطبتي إياك لم ترني. يعني أنت تسمع كلامي وأما أنا أصبحت خيالا لا أكاد يكاد يرى في النحول. فالرغيف بقى كده يصغر يصغر يصغر، والله في أيام عبد الناصر قريبة دي، كان الجنيه يجيب 200 رغيف، الرغيف بتعريف، الجنيه الواحد دلوقتي الرغيف جنيه. تقدر تحسب ما يسمى بالتضخم، وهو زيادة المعروض من العملة عن السلع المتاحة. أنت فاهم ده في علم الاقتصاد اللي بيسموه تضخم، عشان تبقى عارف تضخم يعني إيه، مستوى المعيشة يعني إيه. لازم برضه نتعلم شيء من الاقتصاد. ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه، حسب ابن آدم لقيمات يكفيه لقيمات، وصغرها مش لقم، لقيمات، يقمن صلبه اللي هو الأود اللي ظهره، فإن كان ولا بد فثلث وثلث وثلث كما علمتم. وحد الاحتياج للطعام أن يشتهي الإنسان خبزه المعتاد، يعني هو عايز الرغيف يتعود عليه، لأنه مش لازم اسمه الكروادة أو المعرفش إيه، ما إذا هاب دعته نفسه إلى ذلك فذلك خلاف الطريق، إنما إذا طلب يطلب خبزه المعتاد بيأكل. بل يأكل أي نوع كان. والجوع الكذاب أن يشتهي مع الخبز شهوة، يعني حاجة كمان جنبها مش بس اللقمة الرغيف. قال المشايخ شهوة، ما قال المشايخ يا شيخنا. وعلامة أخذ الحاجة، علامة يبقى تعمل بعد ما فصلة يشتهي الخبز ومعاه حاجة مش ضروري الإدام ده. وبعدين قال المشايخ وعلامة أخذ الحاجة من الطعام اللي هو اللي يأكل وشرب في غيره، تغيير، يعني إذا يأكل لحد ما يحس بأن الطعام تغير في فمه معناه أنه ابتدى يشبع. والاحتياج في تسويغه لشرب الماء، وعشان يبلع محتاج ماء يبلع بها اللقمة، مش ضروري يوصل لهذا الحد، أو دي علامة امتلاء البطن، أو إن خلاص انتهى الجوع وما بعده جوع كاذب، شهوة وليس جوعا. معنى هو ده الجوع الكذاب، علامة يعني تغيير طعام في الفم، والاحتياج في تسويغه لشرب الماء بوجه لا يمكن دونه، ما يقدرش يوصل اللومة إلا بشربة مية. والإحساس بالثقل، أظن معنا إحنا كلنا بنملاها، يقول لك ما ينزلش من البيت إلا لما يملاها، أنت ما تعرفش عقد الضمير ده عليه. فكلنا حافظين يعني امتلاء البطن، مش عايزين تعريف يتغير الطعام يسوغ الأكل بالماء، معروفة عندنا كويس. الإحساس بالثقل امتلاء، بامتلاء البطن. والله تعالى أعلم. أنا أظن آخر ما كنا نتكلم فيه في قضية الجهل المقابل للعلم، لا يجتمعان، لكن لا يجتمعان لأنهما مثلان، يعني أمران مستويان في الحقيقة والماهية، ويختلفان بالفروق الشخصية والأعراض، أم أنهما لا يجتمعان لأنهما ضدان يتنافيان؟ ومعروف أن الضدين لا يجتمعان، وإن ارتفع معا زي الأحمر والأخضر لا يكون الشيء أحمر وأخضر في نفس الوقت، لكن يمكن أن يكون أحمر أخضر بعد أن كان أحمر على التبادل، أو أي لون آخر ممكن. فأما أهل السنة فيرون أنهما متقابلان تقابل الأضداد، وده اللي يمشي مع المنطق العادي يسموه الكومون سنس، معنى الفهم العادي. مين يقول أن العلم والجهل سواء في الحقيقة؟ وإنما مش أنت قلت أنه ده علم مطابق للواقع والتاني علم غير مطابق للواقع؟ فهم قالت من علوم، ده كلام المعتزلة. واضح يا سادة؟ وبعدين جبنا ردود عليهم، وأظن ختمنا برد الأهمية. فالمقصد الرابع هنا أن الجهل يقال عنه نوعين، ودي مرت منه. سنتكلم عن الغفلة والنسيان. مركب وبسيط. مركب يعني هو يجهل الحقيقة ويجهل أنه هو جاهل به، جهل وستنين جنر يقول جهل مركب، لأنه هو أصلا جاهل ولكن يظن نفسه عالم، لذلك هو يجهل المعلومة الأصلية ويجهل حقيقة نفسه، فده اسمه جهل مركب. لكن جهل بسيط جهل العوام، ولم يدعي أنه عالم ولا شيء، عارف نفسه أنه مسكين لم يحصل علما، فهذا جهل بسيط، ولذلك أمر سهل. لكن المشكلة في الجهل المرض، والأهم هنا أنه هو بيجيب الأمور المنافية للعلم كلها، سواء كانت جهلا مركبا أو جهلا بسيطا أو مثلا النوم، لأن الواحد ما إذا نام نسي علومه أو انمحت العلوم من ذهنه، ما تبصش للي في المنام. المنام ده هو ده يعني شيء آخر، وليد التجارب القديمة أو هبة من الله سبحانه وتعالى، ودي علوم خاصة ولا يعتمد عليه في الأحكام الشرعية، إنما هي مؤشرات ومبشرات. مفهوم كلامي؟ نعم. الرؤى والأحلام لكن ليست مصدرا من مصادر العلم الشرعي أو العلم اليقين، هي إشارات ومبشرات عشان الواحد أهو يبقى يتشوف إلى ما سيحصل في المستقبل ومن الممكن أن يراه. وده أظن كل واحد منكم له تجاربه الخاصة في هذا، وتصدقه المقادير، لك تصدقه الأيام، أيام إيه؟ ما الأيام دي إنما تصدقه مقادير الله عز وجل. معنا يا سادة، وأنا بقى مش هقول أمثلة، لأنه من الممكن جدا أن الواحد حتى يكون على معصية وبرضه تصفو نفسه ليلا ويشوف حاجات وتقع كما رآها. ليه؟ لأنه مسكين متوكل على الله سبحانه وتعالى، لكن ابتلي بمعصية في السكة. يعني الحكاية أنه ما أنا فكرت فيها كثير، لأنه عارف نفسي أن أنا على معصية أو على تقصير ما، ولكن أشوف حاجة تحصل زي ما يعني مكتوبة كده محددة زي ما كانت بالضبط. أسأل نفسي طب ليه، مع أن الواحد يعني ما لا يدعي وإنما متأكد من تقصيري، إنما الحكاية إنه التوكل على الله، إنه على الأقل ما كانش حيلتي حاجة وما فيش إلا إن أنا متوكل على الله سبحانه. دلوقتي بقى عندنا ما لا يحصى والحمد لله رب العالمين. فلأن الواحد يعني إذا كنت عايز السر فيها إنه إلى أي حد إن أنت غير معتمد إلا عليه هو يا هدى، حتى لو كنت مقصرا شيئا ما، ده مش تشجيع على المعصية، إن تفسير ليه مع معصيتك وأعرضك عنه، لكن هو لن يعرض عنك، أي محاولة للتفسير، تفسير الكحيانيين، هذا الكحيان يعني المسكين، الإخوان اللي في آخر صف سمعين سمعيننا؟ بس بقى الغفلة والنسيان والنوم هذه تنافي العلم، يعني بيمحى العلم أو يزول من الدماغ، ده زي ما قلنا قبل كده زمان إن في حوض جامع تلتقي فيه المدركات كلها، ومن وراه حاجة اسمها تخيل أو إن هو يفتكر الصور بس مش المعاني، يعني تغمض كده كأنك شايف اللي حواليك كله، لسه أثر هذه الإدراكات موجود في الدماغ في المنطقة. حسب الشيخ الإيجي، لأن الكلام ده تغير في علم النفس المعاصر بناء على تجارب واقعية، يعني في واحد اسمه الفرهاري في كتابه اسمه النبراس، أحسن شرح على الإطلاق للعقائد النسفية، ويقول فيها كلام يعني كلام علماء، إن واحد أصيب برصاصة هنا يفقد قوة من قواه، وده معناه إن في مناطق في الدماغ ترتبط بالوظائف العقلية والنفسية، وهي الكلام وده كلام العلم التجريبي المعاصر. فالشاهد إنه في بس الفرق إن الغفلة والنسيان، النسيان يمحي صور المعارف من الذهن، لكن الغفلة مؤقتة بحيث إنه لو نبه يتنبه. واضح يا سادة؟ فالغفلة والنسيان والنوم أمور تتنافى مع، بس حاولوا أنهم يعملوا فروق بين هذه الموجة، لكن الفرق بين الغفلة والنسيان أن النسيان النحاء مطلق ويحتاج إلى تجديد، يعني يذاكر عشان يفتكر، أنت فهمني؟ نسميها إحنا هنا دلوقتي في مصر مذاكرة، لكن المذاكرة أصلا هي التباحث بين العلماء، وهو المقصود في الحديث الذي يروى أن مذاكرة ساعة خير من عبادة ساعة، حديث ضعيف ولا يشوف منه، لكن قرأت في بعض الكتب مذاكرة ساعة خير من، لأن تبادل المعارف بين العلماء وتبادل البحث في تحقيق المسائل هو ده اللي يكشف الحقائق. لذلك عليه في تشجيع على هذا، انتم معنا؟ فالمذاكرة بمعناها المصري يعني يقول لك فلان ده صمام، صمام يعني يكسر القراءة، يقرأ لغاية ما يحفظ الكتاب ويمكن مش فاهمه، في ناس من العلماء حاولوا يفرقوا بين غفلة ونسيان ونوم، لأنه ليه النوم ينافي؟ لأن العلم هو انكشاف المعلومات لمن يصح من العلم. الخشبة دي لا يمكن يجي عليها يوم تبقى تعرف الحقائق، لأن ليس من شأنها أن تعلم. فهو الغفلة أيضا غياب العلم عما من شأنه أو من شأنه إذا شئت من شأنه أن يعلم. أما الذي لم يخلق ليعلم كالخشب والحديد والكائنات الأخرى فلا يقال فيها عالم ولا جاهل. لكن جه واحد ما اسمه الآمدي، سيف الدين الآمدي، وهو محقق شهير، مات سنة 631، وصاحبكم ده أول من كتب عنه متكلما. قلت إن هو معروف جيدا للمحدثين والفقهاء وصول الفقه. فهنا بيقول لك هل الغفلة والنسيان؟ لا، كل ده بمعنى واحد، غياب المعرفة. مش ضروري مدة محدودة في الغفلة ونسيان كامل في كله، يعني ما غياب المعرفة وغياب العلم. وأظن هذا الكلام له وجه. هذه مضمون الفصل، أقرا بسرعة واللي يسمع كلمة مش فاهم ما يسأل فيها. المقصد الرابع مش كده؟ نعم. الجهل، شفت، لكي تعرف الشيء لازم تعرف ضده، فبها تتميز الأشياء. الجهل يقال للمركب، عرفنا نوعين، مركب بسيط، وهو ما ذكرناه كما موضوع الفصل السابق، ويقال أيضا للبسيط جهل العوام، وهو عدم العلم عما من شأنه أو ما من شأنه، عن ما من شأنه أو عن من شأنه. معنا يا شيخنا يزن يمشوا، يعني عن الشيء قلنا الخشب والحديد ما يقال في عالم ولا جاء، من شأنه أو ما من شأنه أن يكون عالما، فلا يكون ضدا للعلم بل مقابلا له، مقابلة العدم للملكة. ونحن عارفين قبل كده إن العدم والملكة يعني الصفة الوجودية وغيابها. الصفة الوجودية ملكة لأنها صفة متحققة كالعلم وأي صفة من الصفات، لكن غياب هذه هو ده اسمه عدم الملكة. وهو ممكن ما يكونش غياب، يكون حل محل الوصف وصف آخر. يبقى التضاد هنا بين أمرين كلاهما وجودي، أنت معايا؟ لكن العدم والملكة أن يكون فيك صفة وجودية متحققة تغيب تخلو عنها دون أن يحل محلها شيء آخر، هذا اللي اسمه العدم والملك، ولا مش مرهوم؟ والملك عندهم الوصف اللي هو يتحرك معاك، وده فرق ما بينه وبين المكان. المكان انت تغادره ما تجيبش الجيزة معاك وانت جاي من الدقي والبتاع، لا، هناك هو مكانه وانت اللي جيت الأظهر معنا. لكن انت متعمم بعمامة معاك في الدوء وفي الأزهر، هذه فرق الملكة. الملك والملكة ما هي؟ حاجة وجودية تتحرك معاك لا ترتبط بمكان معين، بخلاف ما يتحرك يأخذ الجسم منه ويبقى هو. فالتقابل تقابل عدم وملكة، العلم صفة وجودية، الجه مفيش غيابها. واضح يا سادة ولا مش باين عدم وملكة؟ لا قصارى ما نملك، هذا الملك اللي عندنا. إن شاء الله يكون بل مقابلة العدم للملكة، عند تسمية للمقولة من إحدى المقولات العشر. فعل ابن سينا بيقول إيه في شعر جميل: زايد الطويل الأسمر ابن مالك في بيته، وده اللي مش هيتحرك معاه، بالأمس كان متكي للوضع، وضع معين زي السجود والقيام. يقول لك في الجيش اللي جند منكم الوضع راقدا عشان تضرب اللي بدا القنص او تصيب بالرصاص، وانت الان مع الارض الوضع راقدا والوضع قاعدا والوضع واقفا. اوضاع، ده كلام دقيق من ناحيه الوضع. بالامس كان متكئا، هذا وضع. الحديث يقول لك: يوشك رجل شبعان، يعني يقول لك كانوا مترفين، المترفين دائما أهل الترف في ينصبون ببلاء مصائب كثيرة، منها يوشك رجل شبعان مبسوط وجاهل بعيد، ولكن ايه كيف الأحاديث ولا ده كل ذي الأكاذيب، وأبو هريرة ده مش عارف إيه. واحدة مغربية تقول: أبو هريرة لو كان أبو هرة ما كانش يقول الكلام ده، إنما هو أبو هريرة. هذا العلم بتاعه، وإن أبو هريرة عمل له عقدة من النساء، لأن هريرة مؤنثة. كان أبو هر ما كانش بقى كده. علم، أو ده العلم الحديث مش العلم بالحديث الشريف. أنت معايا ولا إيه؟ ما هو ده الجاهل المركب، الجاهل ويجهل إنه جاهل بعيد، ويعامل نفسه معامل، بل ويظن أو يتهم العلماء الحقيقيين بأنهم جهلة وأصحاب نقص ومقلبين لمن سواهم، وهو راجل مفكر. فهو ده جاهل أس ثلاثة، لأنه جاهل بالعلم وجاهل بنفسه ويتهم العلماء بالجهل، وهذا مخالف للواقع. شو يا سيدي، هذا ممالك هناه، ويقرب منها من الجاهل البسيط ريم الجهل البسيط، أو هي صورة من صور الجهل البسيط، السهو، وإن هو غياب المعرفة مؤقتة، فإن نبه تذكر. السهو وهو كأنه جهل بسيط، سببه عدم استثبات التصور، يعني ما أكدش المعلومات. هذا الاستثبات زي اللي يحفظ القرآن مرة ويحفظ مرة، يثبت في الكتب، يقولوا بيثبت الحفظ، يثبته الاستثبات، نفس الكلمة الفصيحة بس بنطق عامي. والله ما كنا عارفين ان يثبت ده، يعني استثبات المعلوم، يعني يأكد الحقائق بذهنه حتى لا تغيب او لا يغفل عنها بسهولة. استثبات الصور، الصور هنا معناها الادراكات، سواء كانت تصورا او تصديقا. خد بالك، يعني كلمة صور هنا ما تفهمهاش انه معنى تصور، لا، سواء كانت تصورون أو صديقا تغيب وتأتي. هذا الاستثبات، استثبات التصور، أي العلم تصوريا كان أو تصديقيا، فإنه إذا لم يتمكن التصور، يعني لم يستقر في النفس ولم يتقرر، كان في معرض الزوال، فيثبت مرة ويزول أخرى. أظن واضح. إلا من رزقه الله اليقين والتأكد والثبات. ويزول أخرى ويثبت بدله تصور آخر، إذا ما زال إنما يزول إلى لا شيء وهذا عدم ملك، أو يزول ويجي مكانه تصور آخر، فيشتبه أحدهما بالآخر اشتباها غير مستقر، يعني يلتبس عليه الحقائق بغيرها، كل ذا من باب الغفلة والنسيان. وبعدين حتى إذا نبه الساهي أدنى تنبيه تنبه وعاد إليه التصور الأول، تصور برضو بمعنى تصور أو تصديق، التصور الأول اللي هو السليم، وكذلك الغفلة تقرب من الجهل أيضا، ويفهم منها أي من الغفلة عدم التصور مع وجود ما يقتضيه، يعني لسه مذاكر امبارح ولكن زي يروح الامتحان وبعدين يغيب عن باله، أو ربنا سبحانه وتعالى يفكروا بالحاجة، وإذا بيرجع إلى أنه بيتعب نفسه ليالي الامتحان مش من أول السنة، فيروح الامتحان وتعبان يبقى المعلومات في دماغه لكن مخلوطة، معنى عشان تنبهوا أولادكم يذاكر من أول السنة يستريح ويثبت العلم في رأسه. والله أنا كنت أخاف من الامتحانات، ما حدش امتحن أدي كثير، لكن متى جلست على المذاع وخدت الكراسة والقلم واستلمت الورقة مع أنني أذوب خوفا، لكن كأنني أستمتع بالموضوع. والله إنما الشيخ عبد الرحمن تاج كان لسه متين وبسيط خالص، يعني وعمامة خفيفة ولحية خفيفة، وبعدين يلف في الفصل كده ثاني في أصول الدين شبرة، ويجي ورايا ويوقف يجي خمس دقايق يقرأ ما أكتب. وبعدين لما خرجت الراجل اللي براقبنا يقول انت رحت فين؟ ده الشيخ كان عايز يشوفك مبسوط منك خالص، انت هتبقى الاول. وكأنه كان يقرأ القدر، فعلا طلعت الاول، بس غبت 6 سنين عن الكلية، ما رجعتش تاني الا بعد 6 سنين. فالحمد لله، يعني اصلا المذاكرة من أول السنة هذه سر لها، يعني مش شطارة يعني، لكن توفيق من الله. إذا نبه تنب وكذلك الغفلة تقرب من الجهل، ويفهم منها أي من الغفلة عدم التصور، يعني غياب مؤقت مع وجود ما يقتضيه، وكذلك الذهول برضو يعني اضطراب في تذكر الحقائق، انما هو كله زي ما الاملي كله قريب من بعض، من سهو او نسيان او غفله او ذهول، غياب الحقيقه عن الذهن بس. يقرا منه قيل وسببه عدم استثبات التصور، سببها كلها انه مش ممكن معلوماته، ولذلك ما أيسر أن تختلط أو تغيب، لكن إذا تثبت تفضل في دماغه زي ما شيخنا والله كان واحد منهم يخش ويركن العصا في ركن الفصل ويتربع على الكرسي المنصة بتاعت المشايخ ويتربع فوقها ويكلم لا ينظر في كتاب، والله حافظين الحواشي كلها وعارفين القضية والإشكالات والردود على الإشكال كله من غير ما يبص في أي ورقة. ليه؟ التثبت الاستثبات. واستشهد بالآية الكريمة قال تعالى يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت فهو قسم من السهو، الجهول والسهو والنسيان والغفلة تختلف فقط عن النوم. النوم نوع مستقل وأيضا يتنافى ما تقيش لواحد نايم وتستفتيه في فاتوة. ده حتى بعدهم بيصحى من النوم يبقى لسه برضه ملخبط لا يصلح للإفتاء. إيش حسن والجهل البسيط بعد العلم يسمى نسيانا، وقد فرق بين السهو والنسيان بأن الأول زوال الصورة عن المدركة، القوة المدركة يعني هنا في مناطق من الدماغ كل منها يدرك شيء معين دهون، وبعدين بقاء الصور، وبعدين الذاكرة اللي هي بقاء المعاني والأفكار، وبعدين الخيال اللي هو بيجيب من التجارب الواقعية ومن الإبداع أو الداخل معارف، وآخر حاجة القوة الناطقة اللي هو النظر العقلي والتوصل إلى الأفكار الجديدة والاستدلال. واضح القوة المختلفة خامسة المدركة، القوة المدركة مع بقائها في الحافظة، والثاني زوالها عنها يحتاج يذاكر من جديد. عنهما يعني عن حافظة وعن ذاكرة معا زال انتمحت، فيحتاج إلى المذاكرة من جديد بالمعنى المصري، فيحتاج حينئذ إلى حصولها، يحتاج في حصول تحصيلها من جديد إلى سبب جديد، يعني إلى قراءة أو مراجعة أو سؤال زميل أو كده. قال الآبدي، ألف ثلاثين في الدين الآبدي 31، أصلا كردي من أصوله من هناك من فوق عند اللي اسمها دلوقتي ديار بكر، ولكن هي أصلا هي المدينة المشهورة منها ابن تيمية جد وأبوه قوم من عندها، وبعدين هو نشأ في الشام في دمشق، إنما هو أصلا من هناك بس هو عربي مش كردي، إنما الآمدي كردي بس كان اسمه حران، حران مدينة حران القديمة اللي هي مقر الصابئة الدين المذكور في القرآن. أصلا هناك، ولكن نزل إلى حماه ثم دمشق ثم القاهرة ثم عاد إلى حماه ودمشق. وإن القصة قبل كده وإزاي كانوا ناويين يخلصوا عليه. قال الأمدي، إن الغفلة والذهول والنسيان عبارات مختلفة بالمعنى واحد، لكن يقرب أن تكون معانيها متحدة، يعني برضو متحفظ في التعبير. هو كان دائما يقول آخر البحث التعبير هذا ما عندي ولعل عند غيري غيره. الكلام ده موجود برضو في كتب الكلامية بتاعته كده، تعالوا موجود برضو في الأحكام في أصول الأحكام، هذا ما عندي ولعل عند غيري غيره. النبي صيبيع يقول زورته في البيت وهو مع منديل يطلعه من جيبه كل شوية ينسح فمه، شوف يعني كان رقيق. وأبوه يقول له أنا جبته لك عشان تعلمه بنفسك ولا تدعه إلى كتب تعلمه، فالسيف أصدق أنباء من الكتب. البيت المشهور بتاع عمورية في حده الحد بين الجد واللعب، لما قالت ومعتصماه، ما هو ده اللي احنا فيه؟ فين هو المعتصم والمعتصم إلا هو سبحانه. عرفت بقى كلام الأمدي؟ كل ذا كلام بمعنى واحد. قال والجهل البسيط يمتنع اجتماعه مع العلم، لذاتيهما، ما هو واحد من علماء السنة. التقابل هنا تقابل ذوات أو تقابل يعني أجناس مع بعض، مش تقابل نوعي يعني زي الإنسان علي وحسن وإبراهيم وفاطمة وشارلز، كل ده زي بعض إلا الفروق الفردية. لا، التقابل ليست حقيقتهما واحدة والفروق فردية، لا، إنما هو تقابل بين الزوات بين الحقائق نفسها. فالعلم شيء والجهل شيء آخر. هو ماشي مع السنة. أنت فاهمين الكلام ده ولا لا؟ التقابل هو بين الماهيات نفسها، ما هي وحقيقة بيان فروق وذات وكذا بمعنى واحد. فذات الجهل غير ذات العلم وليس متحدين، والفروق مجرد فروق فردية. لا، كلام المعتزلة وهو ضعيف. وكلها مضادة للعلم بمعنى أنه يستحيل اجتماعها معه. التضاد معناها عدم الاجتماع، زي ما قلنا في الأحمر والأخضر، مش بيبقى أحمر وأخضر في نفس الوقت، لا، إنما يزول هذا ويحل محل آخر. اجتماعهما معا. قال: والجهل البسيط يمتنع اجتماعهما العلم لذاتيهما فيكون ضد الله، وإن لم تكن صفة إثبات وإنما هي عدم في مقابل ملك. بل ليس الجهل صفة وجودية، ده الجهل لا شيء، اللا شيء، الظلام. ولذلك عرفوا العلم بأن التجلي سطوع الحقيقة بعد خفائها. فالجهل لا شيء، عدم. العلم هو الملكة، يعني هو اللي مفهوم وجودي يتحقق. فهمنا؟ ثانية هو عدم وملكة. وإن لم تكن صفة إثبات، بل هو عدم في مقابل ملك. وليس أي الجهل البسيط ضدا للجهل المركب، كل جهل بجهل أهم، ولا للشك ولا للظن ولا للنظر. وعرفنا الحاجات دي، الشك استواء الجانبين، وأن النظر هو البحث للوصول إلى الحق. وإذا كان بحثا في الأمر الدال ومن حيث وجه الدلالة الحقيقية فلا بد أن يؤدي إلى الحق، إنما لا يؤدي إلى الجهل. شايف الجمال؟ أقول لك والله كان لي تلميذ من جزر القمر، ويقول لي إحنا عندنا نقوم جماعة سلفيين وعمل مسجد. قلت له طب وتعلمتم منهم إيه؟ قال الله أكبر الله أكبر في الأذان على طول كده على طول كده. طب ودي وحشة؟ طب اسمع الإذاعة السعودية الوقت، كان زمان يعملوا كده، أصبحوا يقلدوا القراء المصريين ويحاولوا يحسنوا العملية. ولكن بقى بزرميط بقى يحسن في كل حاجة، حتى فالنتينو. ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول لك عرفت بقى يثبت الشيخ الغماري في العبارة، الكتاب بتاعه مفيد في نواحي كثيرة، صحيح هو بيدعي فيه أنه مجدد العصر، ومجدد العصر، وأن أحدا لم يبلغ شأوه، لكن فيه فوائد كثيرة جدا جدا. أنا مش عارف اسمه، سبيل التوفيق في سيرة الشيخ أبي عبد الله الصديق. فيقول لك أنا ختمت 6 ختمات عشان أثبت الحفظ. عرفت التثبيت بقى؟ إن كان من المصريين كنا في الكتاب نقول يثبت الحفظ، ولا نفهم إنه معناه يثبته، إنما بنفهم أي حاجة كده على الماشي. الحديث 20 من بين 40 الصحية عن أبي اللجوء إلى الله في الشدائد. أنا قلت لك هو ده السر، يعني مش مش الولاية بمعناها حتى إن كان غلبان، لكن ما دام يعني يخرج عن طوقه أو يعتمد على الله فربنا لا يتركه ولا يتخلى عنه ويستقيم إن شاء الله قد يزول ما عنده من نقائص، لكن يكشف له أحيانا حقائق. عن أبي هريرة رضي الله عنه اللي بيقولوا عليه لا لو كان اسمه أبو هر ما كانش يعادي المرأة، إنما هو عند عقدة من النساء لأنه هو أبو هريرة بعد ست مغربية. حلم عجيب. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، القائل من مصطفى صلى الله عليه وسلم، تعوذوا بالله من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. أقول ثاني، تعوذوا بالله من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. متفق عليه، يعني رواه البخاري ومسلم. وهذا تعليم آخر غير السابق في شدائد الأحوال، تواجهك مصيبة أو حالة شديدة فالجأ إلى تعوذ به منها، يعني يعوذ يعني يتقي ويطلب الحماية من الجناب الأعلى عز وجل. إنما يلوذ يعني يلجأ، الفرق بينهم، في واحد بيتقي الخطر وواحد يلجأ إلى مكان الأمان، فالأولاني إسعاذة والثاني اللواذة. يلوذ في شعر مشهور، يا من أعوذ به مما أحاذره ومن ألوذ به إيه؟ فيما أؤمره، فيما أؤمله، أؤمله أنا عكست البيتين، يا من ألوذ به فيما أؤمله، يعني واحد بيطلب حاجة كويسة ويذهب إلى مكان تحققها، إنما الاستعاذة يتقي الخطر عكس اللي يا من ألوذ به فيما أؤمله ومن أعوذ به مما أحاذره، مش كده؟ الله أعلم. وهذا تعليم الأخوة في شدائد الأحوال، يلجأ فيها المؤمن إلى مولاه راجيا أن يدفع عنه البلاء الذي يجهده ويشق عليه، وألا يدركه أو يصيبه شقاء يقع بالخلق بالناس، وأن يجنبه ما يسوءه من القضاء بقدرته ولطفه تقدير الأزلي، ولا يشمت فيه. طب وإزاي؟ أقول لك ممكن، إن الدعاء والقضاء يتعالجان بين السماء والأرض، يعني ما ينفع في كل حاجة، مش تقول ده كتبت وكتب في الأزل برضو إنك ستلجأ إليه وأن هذا سيحول، الاثنين مكتوبين. ما شاء الله، قال له نعم، نهرب من قضاء الله إلى قضاء الله. بالك ألا يدركه أو يصيبه شقاء يقع بالخلق، وأن يجنبه ما يسوء من القضاء بقدرته ولطفه، ولا يشمت فيه عدوا، إنه سميع مجيب. صلى الله عليه وسلم.